قحافة يا بادئ الخلافة يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا أبا بكر النجي يا حبيب الحبيب حررت العبيد ونصرت الضعاف يا من حررت العبيد ونصرت الضعاف ونصرت الضعاف يا صديق نبي الله يا خمار رسول الله يا حبيب حبيب الله ومن ضحى في حب الله يا صديق نبي يا خمار رسول الله يا حبيب حبيب الله ومن ضحى في حب الله قد زان الرحمن قد زان الرحمن فيك الأوصاف فيك الأوصاف يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا ابن أبي قحافة حررت العبيد ونصرت الضعاف يا من حررت العبيد ونصرت الضعاف ونصرت الضعاف يا رفيق نبي الله في الدنيا وجنان الله وأول من أسلم لله على أيدي رسول الله يا رفيق نبي الله في يا وجنان الله وأول من أسلم لله على أيدي رسول الله فطب بقربه ضيفا فطب بقربه ضيفا ويا نعم الضيافة ويا نعم الضيافة يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا أبا بكر النجي يا حبيب الحبيب يا أبا بكر النجي حررت العبيد ونصرت الضعاف يا من حررت العبيد ونصرت الضعاف ونصرت الضعاف يا إنسان اثنين في الغار يوم ملاحقة الكفار وأول العشر الأبرار صحبة بشرى أسعد دار يا ثاني اثنين في الغار يوم ملاحقة الكفار وأول العشر الأبرار صحبة بشرى أسعد دار قد خلفت الهادي قد خلفت الهادي فصمت الإنصاف فصمت الإنصاف يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة يا أبا بكر النجي يا حبيب الحبيب يا أبا بكر النجي يا من حررت العبيد ونصرت الضعاف يا من حررت العبيد ونصرت الضعاف ونصرت الضعاف كنت بدء الراشدين وخير من ضحى للدين فأنت صدق الصديق ووالد أم المؤمنين، كنت بدء الراشدين وخير من ضحى للدين، فأنت صدق الصديقين ووالد أم المؤمنين، عائشة الإيمان من كانت في الله طهرا وعفافا، طهرا وعفافا. يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة، يا ابن أبي قحافة يا بادئ الخلافة، يا أبا بكر النجيب يا حبيب الحبيب، يا أبا بكر النجيب يا حبيب الحبيب، يا من حررت العبيد وناصرت الضعاف، وناصرت الضعاف، وناصرت الضعاف، وناصرت الضعاف، وناصرت الضعاف.